أعوذ بالله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي إسحاق رضي الله عنه قال: قال رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو يمزح معه: قد فرغتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحابه. قال البراء: إني لأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر يومئذ، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق وهو ينقل مع الناس التراب حتى وار التراب جلد بطنه، وهو يتمثل كلمة ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وعن أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة قرة أو باردة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأحداث ما قدمنا قبل ذلك: غزوة المغيسيع، هي غزوة بني المصطلق، وما حدث فيها، وكانت في شهر شعبان من هذا العام. قلنا اختلف العلماء في التوقيت في العام الخامس أو السادس، وهذه غزوة أخرى وهي غزوة الخندق، من غزوات المشهورة ومن المواقع الصعبة التي ابتلي فيها المؤمنون. وأنزل الله عز وجل يمن على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. سورة قاتمة من الناس في هذه الموقعة الصعبة الشديدة التي انقلب البعض من الناس على أعقابهم، وثبت الله عز وجل من ثبت على دينهم وعلى أقدامهم. كان المشركون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقعات قبل ذلك في يوم بدر، وانتصر المسلمون بفضل الله سبحانه. هذا كان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. في العام الثالث جاء المشركون بجموعهم إلى المدينة في شوال من العام الثالث، وحدثت موقعة أحد، ونصر الله عز وجل المسلمين في أولها حتى عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو عصوا الرماة، فنزلت بهم الهزيمة في آخر هذه الموقعة. وانصرف المشركون، يعني انتصروا نصرة ولم يكملوا، وخافوا مما يحدث بعد ذلك فانطلقوا وهربوا. فلما أرادوا أن يرجعوا مرة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استعد لهم وأمر من معه أن يخرجوا، فخرجوا إلى حمراء الأسد، فخاف المشركون وفروا من المسلمين. هذا كان في العام الثالث في غزوة أحد. المشركون واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: موعدنا العام القادم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يعني انتصرنا عليكم ومشينا قبل أن نجهز عليكم، موعدنا بدر من العام القادم، يعني زي ما التقينا في بدر السنة اللي فاتت، موعدنا في بدر من العام القادم. وتجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى بدر في العام الرابع ينتظر المشركين. وجاء المشركون وكان العام عام جدب، فخافوا ورجعوا، ولم يحدث قتال في هذا العام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءوا في العام الخامس. هذا العام قلنا بعد كل غزوة من الغزوات الكبرى، بدر أو أحد أو الخندق، اليهود كلهم عمل من الأعمال لعنة الله عليهم. بعد غزوة بدر لما صنعوا بالمسلمة ما صنعوا وأدلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بني قينقاع، بعد غزوة أحد أدلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بني النضير بصنيعهم وكيدهم وإرادتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العام، عام الخندق، كان سبب هذه الموقعة اليهود، اليهود كانوا سببها. فكان من يهود بني النضير الذين أدلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى خيبر، خرج منهم من خرج إلى الشام، خرج منهم مجموعة، منهم حيي بن أخطب، ومجموعة من هؤلاء حوالي 20 من اليهود ذهبوا إلى مكة وإلى العرب يؤلبونهم على النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنان بن ربيع بن أبي الحقيق وهوزة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي وغيرهم من الملاعين من اليهود. خرجوا 20 منهم إلى مكة يستنفرون قريشا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويعدونهم بأنهم سيكونون معهم، يعني أنتوا تيجوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمام وإحنا من وراء في بني قريظة وغيرهم، ونبقى كماشة على أهل المدينة فيعين بعضنا بعضا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فاستوسقت منهم قريش، تعملوا هذا الشيء؟ قالوا نعم. فرحت قريش بذلك، وبعدين سألوهم فقالوا لهم من أولى بالحق منا؟ 20 من اليهود الملاعين يذهبون إلى مكة، فأهل مكة أهل الأوسان، واليهود يعرفون ذلك تماما، هؤلاء عباد أوسان وهم أضل من البهائم حين يعبدون الأوسان من دون الله. فيسأل أهل مكة اليهود، أنتم أهل كتاب، أنتم أهل علم، وأنتم وأنتم، من أهدى سبيله، نحن أم النبي ومن معه عليه الصلاة والسلام؟ فإذا باليهود الملاعين يقولون أنتم أهدى من الذين أمنوا سبيل. انظر لليهود ما يهموش أمر دين، أمر الدين ده آخر شيء يفكر فيه هذا اليهودي اللعين. فيقول لأهل مكة عباد الحجارة والأوسان، أنتم أهدى من يعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأنزل الله عز وجل الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، فلعنه الله عز وجل بما قالوا وبما صنعوا. الغرض أنهم لما قالوا ذلك لكفار قريش، فرح كفار قريش بذلك وجمعوا جموعهم ليذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ومن معه جمع حوالي 4000 من أهل مكة يجمعونهم من العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسكت اليهود، ولكن خرجوا من مكة وذهبوا إلى غطفان وأتوا إلى كبيرهم وقالوا فعلنا كذا وكذا، فغطفان وافقتهم ومعهم قائدهم عيينة ابن حصن ابن بدر الفزاري وغيرهم من الكفار، وخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تركوهم وذهبوا إلى بني أسد وإلى أشجع وغيرهم من العرب، فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم جيش في 10,000 واحد. 10,000 من العرب يأتون المدينة، المدينة كلها برجالها ونسائها وصبيانها ما وصلوش لهذا العدد، لما يجي عليهم كفار 10,000 كافر مجهزون من مكة ومن حولها من العرب على المدينة، ما يقدرش أهل المدينة يواجهون هذا العدد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع المؤمنين وشاورهم، ما الذي نفعل؟ نجي علينا هؤلاء بهذا العدد الكبير وممكن اليهود تعمل حاجة، فإيه يكون الأمر فيه؟ فكانت المشورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استشاروا، فإذا بسلمان يقترح عليهم كنا في الفرس بلاد كسرى، إذا حصل لنا مثل هذا الشيء كنا نخندق خندقا، نعمل خندق حوالين المكان اللي إحنا فيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا الرأي ويأمر بحفر الخندق. المدينة لها 4 جهات، حرة المدينة شرق وغرب حرتان، والحرة اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء، حجارة أرض حجرية صلبة فيها مرتفعات ومنخفضات وفيها أحجار كثيرة، يصعب أن الخيل تيجي من هذا المكان للقتال، يبقى لا الشرق ولا الغرب يصلح للقتال. ظهر المدينة فيها النخيل والبساتين، يصعب القتال بداخل النخيل والبساتين، ما فيش إلا الأمام اللي هي جهة الشمالية منها تجاه جبل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا المدينة حرم بين عير إلى أحد أو ثور إلى أحد، جبل اسمه عير في جنوب المدينة والآخر جبل أحد، وقبله جبل آخر اسمه عير أمام هذا، أو جبل اسمه سلع أمام جبل أحد. فالمكان اللي حيأتي منه المشركون من جهة شمال المدينة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي تخيله المسلمون، إنه مش ممكن هيجوا لا من الحرة دي ولا من الحرة دي ولا من الظهر، لأن البساتين تحيط هذه الأماكن، يبقى هذا المكان اللي هيأتوا منه. يبقى الحل فيه إن بين الحرتين نحفر خندقا بين الاثنين، وهذا الذي صنعوا. إن البعض يتخيل هم خندقوا حول المدينة عن حوالين المدينة كلها، لا ليس كذا، وإنما هو في شمال المدينة من ناحية جبل أحد، جبل أحد في الخارج، جبل سلعة في الداخل، بين الاثنين صنع المسلمون أو حفروا هذا الخندق، وحفر معهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهنا في هذا الحديث يذكر البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق وهو ينقل مع الناس التراب، يعني يحفر مع الناس هذه الحفرة خندقا عميقة. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين كل 10 رجال لهم 40 ذراع، 40 ذراع يحفروا بطول، يعني 40 ذراع 10 رجال يحفروا في هذا المكان خندقا عميقة، حيث أنه لا يقدر الإنسان أن ينط بداخله ونط ناحية تانية، ولا يقدر الإنسان بالخيل يجتاز هذا المكان. فكان المسلمون يحفرون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يحفر ومنهم من يحمل التراب وينقله من مكانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ صدره صلى الله عليه وسلم بالتراب من حمل التراب ومن حفر الخندق، وهو يتمثل بأبيات ابن رواحة: المسلمون يقولون، وهو يقول صلى الله عليه وسلم يتمثل ذلك. وما كان يقول الشعر عليه الصلاة والسلام، يعني هو يألف شعر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، ولم يكن له في الشعر أنه الشعر موزون أو مش موجود، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهذه مدحة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط عليه الصلاة والسلام، إنه لا يعرف الشعر ولا يريد الشعر ولا يتكلم به، ما تفرقش عنده الوزن يكون معلول ولا مكسور ولا مقلوب، ما تفرقش عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له مدحة له صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل شاء ذلك حتى لا يقال إنه شاعر وإنه ألف القرآن. أما لغيره لا، غير هذا عيب في غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون إنسان ما يفهمش الشعر ولا يعرف الشعر. يبقى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نطق الشعر وما ألف الشعر وهم يعرفون ذلك. لذلك لما جاء بالقرآن وقالوا شعر، قال لا، ده ليس شاعرا، لو كان شاعرا لتشككوا في أمر القرآن. يبقى هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يبقى ما يجيش إنسان يفتخر إن أنا ما أعرفش الشعر، يقول أنت جاهل، ما تعرفش الشعر أنت جاهل، يبقى هنا من جهلك أنك لم تعرف ذلك. لا، تقول النبي، لا، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا القرآن العظيم من عند رب العالمين، هو لا يعرف الشعر عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم بالشعر عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانت له معجزة من المعجزات، لا يقرأ ولا يكتب. ما يجيش إنسان الآن يقول أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، نقول لا، أنت لا تفهم، أنت لا تقرأ ولا تكتب، تتعلم إزاي أنت لا تقرأ ولا تكتب؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم دي معجزة له صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن العظيم ويأتي بالعلوم الغيبية العظيمة. لو كان يقرأ أو يكتب لقالوا قرأ كتب أهل الكتاب وأتى منها، قرأ أساطير الأولين وقالوا عليه وهم يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فكان من أمر الله عز وجل سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الشعر عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت له صلى الله عليه وسلم ردا على المشركين حين يقولون هو شاعر، يقوم يرد بعضهم على بعض: شاعر إزاي؟ عمره ما قال شعر، ما سمعناش منه شعر ولا يفهم في الشعر صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه يكتب ويقرأ من كتب الأولين، يرد بعضهم على بعض: ما حصلش، ما بيقرأش ولا يكتب أصلا صلى الله عليه وسلم. يبقى معجزة أن ينزل هذا القرآن العظيم الذي يعجز هؤلاء جميعهم بما فيه من علوم عظيمة، ويعجز الأولين والآخرين هذا القرآن على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. يبقى لا يأتي إنسان يقول أنا مش هتعلم عشان أبقى أمي عشان أبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ليست لك هذه معجزة، هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لك، ولابد أن تتعلم حتى تفهم ما جاء به النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك هنا من الشعر كان يتمثل بأبيات قالها غيره عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ليس شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي قال ذلك هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كما كان يقول ابن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يرفع صوته بها صلى الله عليه وسلم إن أرادوا فتنة أبينا، صلوات الله وسلامه عليه. وكان المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وهم ينشدون، الإنشاد يساعد الإنسان على العمل، يروح عن نفسه أثناء العمل الشاق، فكانوا يقولون اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، أو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذه رواية في رواية فارحم الأنصار والمهاجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فرد عليه المسلمون قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان الأمر فيه حماس من الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم بما يقول، وهم يردون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحفرون الخندق، فكان أمرا عظيما من المؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء المشركون بعدما حفر المسلمون هذا الخندق، وصل المشركون فوجدوا الخندق بينه وبين المدينة، فلم يقدروا أن يدخلوا المدينة من هذه الجهة. وقلنا أن اليهود كانوا ذهبوا إليهم، الذين ذهبوا إليهم رجعوا الآن إلى يهود بني قريظة اللي موجودون الآن في جنوب المدينة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ديار بني نضير لأجل النبي صلى الله عليه وسلم منها اليهود، وديار بني قريظة هنالك. فرجع بعضهم إليها يدعو بعضهم بعضا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من هؤلاء حيي ابن أخطب، وحيي كان من بني نضير لأدلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى نظيره لسيد بني قريظة اسمه كعب ابن أسد، وقال لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بعز الدهر. كعب ابن أسد اكل باب فوش وضاش يقابله فيها، قال جئتني بذل الدهر والله، عز الدهر، انت عندك عز، فأدلاكم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأينا من محمد إلا الوفاء وإلا الصدق صلوات الله وسلامه عليه. فلم يزل هذا النظر يحيي بن أخطب مع هذا القرزي لغاية ما إلبه ودعاه أن ينقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود ثم يحمون ظهور المسلمين في جنوب المدينة، ولكن هذا الرجل انقلب على النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه، فصار الكفار أمام المسلمين واليهود في ظهور المسلمين، والمسلمون جميعهم الآن عند الخندق لقتال الكفار. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق أو المسلمون عرضت لهم صخرة في الخندق، هذا رواه الإمام البخاري من حديث جابر، ورواه الإمام أحمد من حديث البراء، فهذا الأمر أمر أنه حصل صخرة ضخمة موجودة بداخل الخندق، خافوا أنه ما تتكسرش هذه الصخرة تكون معبر للكفار يعبرون عليها إلى المدينة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني نازل، فقام ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صخرة قوية جدا ما قدر عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم آية في ذلك، هو نزل وضربها بفأسه عليه الصلاة والسلام، فصارت الصخرة كالكثيب الأهيل انهالت هذه، كسرها على ثلاث مرات. وجاء في رواية الإمام أحمد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربها الضربة الأولى، هذا في حديث البراء، وفي أنه كسر ثلث الصخرة أو ثلث هذا الحجر، وخرجت منه نار أو نور، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشارة للمسلمين. هم وهم في هذا الحال الصعب الشديد إذا بالله يريهم آية من الآيات، يقول الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها أمامي، يعني في هذه النار اللي خرجت من ضربة الصخرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتح بلاد الشام، فقال أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكانها. يبقى هذه بشارة من الله عز وجل. هذا حديث قلنا رواه البخاري من حديث جابر بذكر الصخرة فقط، لكن روى الإمام أحمد بأنه فيها هذه الرؤى التي رآها صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم فيها، ففيه تثبيت للمؤمن يثبته الله عز وجل بما يرونه أو بما يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر به المؤمنين في وقت ذكره الله عز وجل في كتابه: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذا بلغ الأمر والشدة بالمؤمنين إن أدي المشركون في هذا المكان وأدي اليهود من ورانا وإحنا كماشة بين الاثنين هنعمل إيه، بلغت القلوب الحناجر يعني من شدة الرعب ومن شدة الخوف، خافوا مما يحدث، وخاصة بعدما علموا أن اليهود قد انقلبوا عليهم كان أمرا عجيبا وأمرا صعبا من الله عز وجل يبتلي المؤمنين. وتحدث أشياء تثبت المؤمنين كهذا الشيء الذي يحدث. وأيضا في المؤخرة نساء المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء المؤمنين في المدينة ووراءهم يهود، ويخرج واحد من اليهود يطيف بالمكان اللي فيه نساء، بيلف عايز يعرف المكان ده فيه حد ولا ما فيش حد، فيه رجال ولا ما فيش حد من الرجال في هذا المكان. المكان فيه نساء وفي عمة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت عبد المطلب ومعها نساء، وفي هذا المكان هذا حصن من حصون المسلمين كان لحسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان كان شاعرا عظيما لكن لم يكن له في الجهاد، أمر الجهاد وأمر القتال كان خواف يخاف رضي الله عنه، فما كان له في القتال أصلا، ولذلك ما كانش يخلو النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم أو كذا، عرف أنه هذا في خوف شديد ما يقدرش على جهاد ولا غيره، لكن لسانه كان شديدا وكان لسانه أشد على المشركين من الرماح، أما قتال فلم يكن له في القتال. فكان في هذا الحصن حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لحسان: انزل لهذا اليهودي فاقتله، يهودي لو يرضع لليهود هيخبرهم ما فيش رجال في هذا المكان، ممكن يجوا ياخذوا كل من في الحصن من النساء. خاف حسان رضي الله عنه. قالت فاحتجزت، لبست حزام على وسطها رضي الله عنها، وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الشجاعة رجالا ونساء، فنزلت السيدة صفية رضي الله عنها وأخذت عمود خيمة ونزلت لليهودي فضربته فقتلته رضي الله تبارك وتعالى عنها. رجل يهودي وجاي يشوف رائب المسلمين، تنزل لامرأة من المسلمين فقتلته، ورجعت فقالت له انزل فاسلبه، خذ السلب اللي عليه، لولا أنه رجل لسلبته، لا أخذت له، لو كان امرأة كنت أخذت سلبها غنيمة منه، حيث اليهودي خافه، فقال ليس لي في ذلك، فتركوه. فخاف اليهود وظنوا أن الحصن فيه ناس أو فيه رجال فيه من يقاتلون، فخافوا أن يأتوا إلى هذا المكان، فصرفهم الله عز وجل بامرأة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وحدثت أشياء في هذه الغزوة من تثبيت الله عز وجل لمن يشاء من المسلمين ومن تخويف المشركين. المشركون الأمر ضاق عليهم، مش لاقين ثغرة يدخلوا فيها المدينة، لغاية ما وجدوا مكانا حاولوا أنه يأتي منه بعضهم، فانطلق مجموعة منهم ضرار ابن الخطاب أبي عمر رضي الله عنه، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل وعمر ابن عبد ود، وهذا كان من أشجعهم عمر بن عبد ود هذا، فاقتحموا مكان من الخندق، فخرج إليهم مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب، وبارز هذا الرجل، وهذا كان من أبطال المشركين عمر بن عبد ود، أخذ وقت مع علي، وعلي كان بطلا عظيما رضي الله عنه، ولكن هذا أيضا كان بطلا، فقاتله علي حتى قتله وأخزاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففر الباقون حتى إن عكرمة ترك رمحه وهرب ورجع من المكان الذي جاء منه. فلم يكن من القتال إلا قتال يسير، قتل من المشركين حوالي 10 ومن المسلمين حوالي 6، وجرح سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، رماه رجل اسمه حبان بن العريقة، رماه بسهم فجاء في أكحله، يعني في عرق في يده رضي الله عنه، فسال عرقه. فدعا سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه به سبحانه تبارك وتعالى إنه إن كان أبقى من قتال المشركين شيئا في قتال أن يحييه حتى يقاتل المشركين، إن لم يبق من قتالهم فليقبضه في ذلك، فاستجاب الله عز وجل له ومات شهيدا بعد ذلك، بعدما حكم في بني قريظة الذين أساءوا وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر حديثهم في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.